إني لتطربون الخلال كريمة ضرب الغريب بأوبة وتلاقي وتهزني ذكر المروءة والندى بين الشمائل هزة المشتاق إني لتطربون الخلال كريمة ضرب الغريب بأوبة وتلاقي وتهزني ذكر المروءة والندى بين الشمائل هزة المشتاق بألذ من خلق كريم طاهر قد مازجته سلامة الأذواق فإذا رزقت خليقة محمودة فقد اصطفاك مقسم الأرزاق فقد اصطفاك مقسم الأرزاق لتطربوني الخلال كريمة طرب الغريب بأوبة وتلاقي وتهزني ذكر المروءة والندى بين الشمائل هزة المشتاق فالناس فالناس هذا حظه مال وداء علم وداء كمكارم الأخلاق والمال إن لم تدخره محصنا بالعلم كان نهاية الإملاق بالعلم كان نهاية الإملاق لتطلبوني الخلال كريمة طرب الغريب بأوبة وتلاقي وتهزني ذكر المروءة والندى بين الشمائل هزة المشتاق والعلم إن لم تتنفه شمائل تعليه كان مطية الإخفاق لا تحسبن العلم ينفع وحده ما لم يتوج ربه بخلاق ما لم يتوج ربه بخلاق لتطلبوني الخلال كريمة طرب الغريب بأوبة وتلاقي وتهزني ذكر المروءة والندى بين الشمائل هزة المشتاق إني لتطلبوني الخلال كريمة طرب الغريب بأوبة وتلاقي وتهزني ذكر المروءة والندى بين الشمائل هزة المشتاق بين الشمائل هزة المشتاق